قلت لما غاب عني نور مرآك المصون قلت لما غاب عني نور مرآك المصون شفني والله سقم فيه قد ضقت المنون فيه قد ضقت المنون قلت لما غاب عني نور مرآك المصون قلت لما غاب عني نور فيه قد ضقت المنون فيه قد ضقت المنون وعيوني من نحيب جاريات كالعيون وعيوني من نحيب جاريات كالعيون وجفوني ما كفاها ما جرى حتى جفون ما جرى حتى جفون هام قلبي زاد واجدي